بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. قال أبو البركات: هي أصح، وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الأصوليين: يكون أمرا بالسبب دون الشرط. وقال بعضهم: لا يكون أمرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، واختاره في مختصره. المعروف في الشرط أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان عقليا أو عاديا فلا. إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة قولان، قال ابن الجوزي: أصحهما لا يجب. وقطع جماعة بوجوبه، وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم ليلة الغيم، وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل، ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرنا أن هناك قاعدة أعم منها، وهي ما لا يتم المأمور إلا به فإنه مأمور به. طيب، في قاعدة أعم من الثانية. ذكرنا ثلاث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الثانية: ما لا يتم المأمور إلا به فإنه مأمور به، لأن هذه أعم، يدخل فيها المستحب. فيه شيء أعم ثالثة، أعم من الجميع، الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المباحات مباحة، ووسائل المندوبات مندوبة، ووسائل المكروهات مكروهة. طيب، هذه القاعدة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام. نقول: وسائل المحرم محرمة، وسائل المحرم محرمة. فمثلا اقتناء الخمر، اقتناء الخمر لغير الشرب، حكمه حرام، أنه حرام، لأنه إيش؟ وسيلة إلى شربه، وسيلة إلى شربه. طيب، الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. وعلى هذا فكل وسيلة توصل إلى الزنا فإنها محرمة، فإنها محرمة، لأنه يتوصل بها إلى الزنا. طيب، هل هناك فرق بين الوسيلة والذريعة؟ يعني نقول: هذا الشيء حرام لأنه وسيلة إلى كذا، وهذا الشيء حرام، أو هذا الشيء حرام لأنه ذريعة إلى كذا. هل هناك فرق بين الذريعة وبين الوسيلة؟ يعني نقول مثلا: يحرم اقتناء الخمر لغير الشرب لأنه وسيلة إلى شربه، أو نقول لأنه ذريعة إلى شربه. نقول: هناك فرق بين الوسيلة وبين الذريعة. الوسيلة ما يوصل إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجحا. الوسيلة هي ما توصل إلى الغاية إما قطعا وإما ظنا راجحا، والغاية والذريعة ما يوصل إلى الغاية على سبيل إيش؟ على سبيل الظن، على سبيل الظن. مثال ذلك الآن: مصاحبة الفاسق ذريعة إلى إيش؟ إلى الفساد. مصاحبة الفاسق ذريعة إلى الفساد، ومودته ومحبته وسيلة إلى الفساد. واضح الفرق؟ الآن مصاحبة الرجل الفاسق أو الفاسد هذه ذريعة إلى إيش؟ إلى الفساد، ذريعة إلى الفساد، يعني كون الإنسان يمشي مع رجل فاسد أو فاسق هذا ذريعة، يعني لأنه يحتمل أن يفسده، أن هذا الفاسد يفسده، لكن مصاحبته مودته ومحبته هذه وسيلة. لماذا كانت وسيلة؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا أحب شيئا، إذا أحب شخصا أطاعه وصار يقلده في كل شيء. واضح الآن الفرق؟ إذن الفرق بين الوسيلة وبين الغاية، أن الوسيلة بين الوسيلة وبين الذريعة، أن الوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا أو ظنا راجحا، وأما الغاية الذريعة فإنها توصل إلى الغاية على سبيل الظن. والمثال معروف، مصاحبة الفاسد أو الفاسق، مجرد المصاحبة هذه ذريعة إلى الفساد، ذريعة إلى الفساد، وأما محبته ومودته فهذه وسيلة إلى الفساد، وسيلة إلى الفساد. طيب الآن مثلا نقول كلام التكلم مع المرأة الأجنبية، كلام الإنسان مع المرأة الأجنبية هذا ذريعة إيش؟ إلى الزنا، ذريعة، ذريعة، لكن خلوته بها وسيلة. اتضح الفرق الآن؟ فاهم شو اسم هذا؟ الفرق بين الوسيلة والذريعة. نعم. كلاهما يوصل إلى الغاية، كلاهما يوصل إلى الغاية، لكن الوسيلة توصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا. والمثال مثلنا بمثلين، مثال الوسيلة الفرق بينهما مثل مصاحبة الرجل الفاسد، مجرد المصاحبة والمشي معه هذا ذريعة، لكن محبته ومودته وموالاته هذا إيش؟ وسيلة. وكذلك مثلا التكلم مع المرأة الأجنبية هذا ذريعة إيش؟ إلى الزنا، ذريعة إلى الزنا، لكن الخلوة بها وسيلة. طيب إذن هذه القاعدة نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أعم منها ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، أعم منها الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. طيب يقول هل يجب المسائل، هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة قولان، قال ابن الجوزي أصحهما لا يجب. الآن الصائم الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو في الحقيقة لا يتيقن الإنسان غروب الشمس إلا بإمساك جزء إيش؟ من الليل. فمثلا لو كانت الشمس تغرب الساعة السابعة تماما وساعة مضبوطة، هنا لا يتيقن السابعة حتى يفوت جزء منها. يعني المسألة هذه الحقيقة أن الوجوب هنا وجوب عقلي وليس وجوبا بالشرع، لأنه لا يتيقن حقيقة أنه صام صياما شرعيا إلا إذا إيش؟ أمسك ولو جزءا يسيرا من الليل. لأنه إذا قدرنا مثلا أن الشمس تغرب في الساعة السابعة تماما وتراكبت عقارب الساعة، هنا إذا حصلت الساعة السابعة نقول هنا تحقق الغروب، تحقق الغروب، لا يتيقن ذلك إلا بإمساك ولو ثانية، ولو ثانية. نعم. إذن هذا مما لا يتم الواجب إلا به. نعم. ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة، والثاني المنع لدون العشر. وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان، قال بعض متأخري أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أما شاتان فلا يجوز، فأما إذا كثر فهذا غير هذا. طيب إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب الكف عن الجميع، إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب الكف على الجميع. مثل إنسان اشتبهت امرأته اختلطت بأجنبيات ولا يعلم هل هي هذه أم هذه، يقول هنا في هذه الحال يجب أن يكف عن الجميع، فلا يجوز له أن يطأ واحدة منهن. المسألة الثانية أوضح منها، لو اشتبهت محرمة بأجنبيات بالإنسان، هناك نساء يحرمن عليه وامرأة واحدة تباح له، تباح له، يعني اشتبه فيه نساء منهن من يباح له ومنهن من يحرم عليه، هل يجوز أن ينكح واحدة منهن؟ هذه المسألة. يقول لو اشتبهت محرمة بأجنبيات، المؤلف فصل قال إن كانت الأجنبيات محصورات مثل عشر، مثل عشر، فهنا يجب الكف، يجب الكف. وإن كنا غير محصورات، غير محصورات مثل أهل قرية أو بلدة، ففي هذه الحال إيش؟ يجوز النكاح. إذن إذا اشتبهت امرأته، إذا اشتبهت من تحل له بأجنبيات، فإن كنا على وجه الحصر، كنا على وجه الحصر مثل عشر نساء، ففي هذه الحال يجب الكف لإمكان التحري، يعني بإمكانه أن ينظر من تحل له ممن تحرم عليه. وإن كان على سبيل، وإن كان لا على سبيل الحصر كنساء في قرية أو البلدة، فإنه يجوز، لأن الأصل في النكاح إيش؟ الحل والإباحة، لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم نعم. كيف؟ طيب هذه امرأته حريم، نساء نائمات عشر، ولا يدري هو بيطأ، ما يدري هذه أو هذه أو هذه أو هذه، هل يجوز أنه بس يجلس على وحده بيطأ؟ لا بد تحري، فهمت؟ لا، إن كنا محصورات هنا يتحرى، يجب التحري، وإن كنا غير محصورات له النكاح. ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري أم لا؟ إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحري ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف، صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب عدم الجواز، ولنا رواية بالجواز وهي ظاهر كلامه في رواية المروذي، واختارها أبو بكر وابن شاقلة وابو علي النجاد، وصححها ابن عقيل. وهل يكتفي بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة منها واحد النجس أو عشرة فيها أوان؟ فيها واحد، فيها واحد النجس أو عشرة طاهرة وواحد النجس، وبما هو كثير عادة وعرفا، فيه أقوال للأصحاب. طيب إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس، الطاهر هو الذي لا يجوز التطهر به لكن يجوز إيش؟ شربه. إنسان مثل عنده إناء، عنده إناءان، أحدهما طاهر والآخر نجس، وأراد الشرب، في هذه الحال هل يتحرى؟ هل يتحرى؟ فإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر شرب منه، وإن غلب عليه ظنه أن الآخر الطاهر شرب منه، أو يجب عليه أن يكف عن الجميع. هذا فيه خلاف، فبعض العلماء يقول يجب عليه الكف عن الجميع، لأنه في هذه الحال اجتمع مبيح وحاضر، الماء الطهور، الماء الطاهر يباح شربه، والماء النجس يحرم شربه، واجتناب الماء النجس واجب، واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون اجتناب الطاهر إيش؟ واجبا. واضح؟ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الجميع. وقال بعض العلماء إنه يتحرى في هذه الحال، وهذا هو الصحيح، أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أن هذا الطاهر أو أن هذا الطاهر، ففي هذه الحال يتحرى. طيب إذا قال قائل كيف تتصور هذه المسألة، كيف تتصور هذه المسألة مع أن النجاسة لها علامات، لون، طعم، رائحة، فيقال يمكن تصويرها، تتصور في رجل أعمى، أعمى وقد تغير لون الماء لكن طعمه لم يتغير، تصور أن يتغير لون الماء لكن الطعم ما تغير. ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين. وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا في المسألة وجهان. يعني سبقت لنا أن إذا اشتبه طهور بطاهر المذهب أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وقيل إنه يتوضأ وضوءين، لكن هذا على المذهب فيه نظر. لماذا؟ السبب أنه إذا ألزمناه بأن يتوضأ وضوءين صار كل وضوء غير صحيح، لأنه يتوضأ وهو شاك، يتوضأ وهو شاك. وأما إذا قلنا يتوضأ وضوءا واحدا فإنه إذا فرغ من وضوئه تيقن أنه قد تطهر. نعم، وهذا كله على إثبات قسم الطهر. نعم. ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض، نص على ذلك الإمام أحمد ولا يتحرى، وقال ابن عقيل يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة، وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهي رواية في التبصرة. قال القاضي وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد. طيب، إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يصلي بعدد النجس، ثياب النجسة، ويزيد صلاة. مثل إنسان عنده خمسة أثواب معلقة، خمسة أثواب، واحد من هذه الأثواب طاهر، طاهر، والبقية نجسة. هنا لو صلى بالثوب الأول احتمل أن يكون النجس، لو صلى بالثاني احتمل أن يكون النجس، لو صلى بالثالث احتمل أن يكون النجس، لو صلى بالرابع احتمل أن يكون النجس، لو صلى بالخامس احتمل أن يكون النجس. يعني كل ثوب يصلي به بانفراد يحتمل أن يكون هو إيش؟ النجس. ماذا يصنع في هذه الحال؟ يقولون يصلي بعدد النجس، الأثواب خمسة أربعة منها نجسة، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأنه إذا زاد صلاة تيقن أنه صلى بالثوب الطاهر. فمثلا هذه خمسة أثواب أربعة منها نجسة وواحد طاهر، يصلي خمس مرات. ليش؟ لأنه إذا صلى خمس مرات تيقن أنه صلى بالثوب الطاهر، لأن واحدا منهما طاهر. واضح؟ طيب، إذا كان عنده عشرة أثواب نجسة وواحد طاهر كم يصلي؟ ها؟ أحد عشر صلاة بعدد النجس ويزيد الصلاة، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. طيب، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يتحرى، فإذا غلب على ظني أن هذا الثوب هو الطاهر صلى به. نعم، وهذا أصح. نعم، يزيد حتى يتيقن، لأنك الآن شف عندك أثواب، خمسة أثواب، أربعة منها طاهرة النجسة وواحد طاهر. طيب، لو صلى بأربعة أثواب احتمل أن تكون كل الثواب نجسة والباقي لما صلى فيه طاهر، فهمت؟ الآن عنده خمسة أثواب، يصلي بالجميع. الآن عنده خمسة أثواب، أربعة نجسة وواحد طاهر، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. كم عدد النجس؟ أربعة، ويزيد صلاة. لماذا ما نقول يصلي بعدد النجس فقط؟ لأنه لو صلى بعدد النجس والأثواب أربعة احتمل أن تكون صلاته الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها بأثواب النجسة، لكن إذا زاد صلاة تيقد أنه صلى بثوب طاهر، لأن أحد هذه الأثواب الخمسة طاهر. فهمت؟ طيب، إذا صرت فاهم. أي عنده عشرة أثواب نجسة وواحد طاهر، عشرة أثواب نجسة، القاعدة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة، لأنه لو قلنا لو قال سوف أصلي عشر صلوات أو سأصلي خمس، نقول يحتمل أن جميع صلاتك هذه الصلوات كلها بأثواب نجسة. قال بصلي عشر، نقول وكذلك يحتمل أن المتروك هو الطاهر، وأنه وقع اتفاقا وصدفة أن هذه الأثواب كلها نجسة، لكن القول الثاني أنه يتحرى. نعم، ها؟ كيف؟ لا، ما يؤثر في كل، لأنه يعني ما يمكن الآن في هذه ليست كمسألة الماء، يعني مسألة الماء يمكن أن يتوضأ وضوءا واحدا، لكن هنا ما يمكن أنه يلبس الأثواب كلها، يلبس الأثواب كلها. يعني لاحظوا، يقول لماذا في مسألة الماء إذا اشتبه طهور بطاهر مثلا، نقول يتوضأ وضوءا واحدا، فإذا توضأ وضوءا واحد تيقن الطهارة، ولا يتوضأ وضوءين، لأنه إذا توضأ الوضوء الأول توضأ وهو شاك في كون هذا الماء هو الذي يجوز التوضؤ به، وإذا توضأ الوضوء الثاني كان شاكا في أن كون هذا الماء هو الذي يجوز التوضؤ به. في مسألة الأثواب، يقول في مسألة الأثواب هنا يقول يعذر، تسقط يعني تردد يعفى عنه للعذر، لأن الجمع بين هذه الأثواب ما يمكن، لأنه لو لبسها قال بلبس الخمسة كلها، نقول أنت صليت بالنجس يقينا حتى لو كان عليك طاهر. ففرق بين مسألة الماء ومسألة الأثواب. نعم. إيش؟ لا، ما كل ما جاز شربه جاز الوضوء منه. أشياء هي يجوز شربه، لكن هل يجوز التوضؤ به؟ إيه؟ شوف، كل ما جاز الوضوء به جاز شربه، وليس كل ما جاز شربه جاز الوضوء به. كما أننا نقول كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا، كل شيء نجس حرام، كل شيء نجس فإنه حرام، لكن هل كل محرم يكون نجسا؟ لا، من المحرمات ما هو غير نجس. نعم. ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوله وآخره، وعجب إلي أن يتنزه عنه كله ويتصدق به. وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهم عن الآخر، وعلى هذا بنى على أنه اشتراك. وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيخرج قدر الحرام ولو من غيره، قاله شيخنا. طيب، لو غصب زيتا فخلطه بمثله، إنسان إذا غصب شيئا فإما أن يخلطه بمثله وإما أن يخلطه بغيره. إنسان إذا غصب شيئا إما أن يخلطه بمثله بشيء مماثل له وإما أن يخلطه بغير مماثل. إن خلطه بغير مماثل لزمه تخليصه، يلزمه أن يخلصه. مثال ذلك: إنسان غصب برا فخلطه بسكر، بر خلط بسكر، غصب من شخص صاع بر فجاء ووضعه مع سكر أو وضعه مع رز، هنا مماثل له ولا غير مماثل؟ غير مماثل. يقول يلزم بتخليصه. فهمين؟ طيب، إنسان آخر غصب شاهي، ورق شاهي، فخلطه مع رز، يلزم بتخليصه، يخرج كل حبة. طيب، كيف يخرجها؟ لا، إما بمنخل وإما أن يضعه للطيور. الطيور تبي تأكل إيش؟ الرز وتدع الشاهي. ها؟ يشتري غيره؟ لا، المغصوب منه مالك الشاهي يقول لا، هذا شاهي نادر، أنا أحضرته من الصين. فهم؟ يعني له ذلك، حتى لو قال أعطيك بدله يقول لا، يجب أن تخلصه. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. الغاصب لاحظ أنه يعامل بالأضر لأنه معتدي. طيب، وإذا خلطه بمثله فهما شريكان. مثل غصب صاعا من البر فخلطه بصاعين، يعني الغاصب عنده صاع من البر، فغصب صاعا من شخص وخلطه معه، نقول هنا هما في هذه الحال شريكان بقدر ملكيهما فيه. فمثلا لو بيع هذا المخلوط الأنثى التسواع، بيعت ب15 ريالا، كم يكون للمالك؟ 5، وللآخر 10. ها؟ الآن إنسان غصب صاعا وخلطه مع صاعين له، وبيعت كمل المجموع 3 أصباع باعها ب15 ريالا، 15 ريالا. يقول هنا لصاحب للمالك كم؟ لا، الغاصب له 10 والمالك المغصوب منه 5. طيب هذه ليس غصبه، أخذه قهرا غصب يعني. ومنها الأكل من مال، ومنها الأكل من مال من في ماله حرام، هل يجوز أم لا؟ في المسألة 4 أقوال: أحدها التحريم مطلقا، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب. نعم، هذا مسألة مهمة جدا. الأكل من من في ماله حرام، يعني الرجل الذي ماله فيه حرام يتعامل بالربا، هل يجوز الأكل من ماله؟ يعني لو دعاك هل يجوز لك الأكل أو لا؟ هذه مسألة مهمة. نعم، يقول فيها 4 أقوال. نعم، أحدها التحريم مطلقا، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب ابن أبي الفرج في كتابه المنتخب قبيل باب الصيد، وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال، لأخذهم المال من غير جهته ووضعه في غير حقه. وقال الأزدي في نهايته: هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في انتصاره. وقال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني: وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن المروذي. المروذي المروذي مضبوط عندنا الشيخ بي. إيه غلط، فيه مروذي يروى، وفيه المروزي. المروزي والمروذي، نعم، كلاهما من أصحاب الإمام. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده، قال: لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. والقول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل، وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع. والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرام وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في المنهاج. نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد في من ورث مالا فيه حرام: إن عرف شيء بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو هذا. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون لا يعرف. ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا. الرابع: عدم التحريم مطلقا، قل الحرام أو كثر لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني. وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره، وقدمه الأزدي وغيره. طيب، هذه مسألة مهمة: الأكل من في ماله حرام هل يجوز أم لا؟ نقول: الذي ماله حرام لا يخلو إما أن يكون هذا الشيء المحرم يكون محرما لعينه، واضح؟ وإما أن يكون محرما لكسبه. إن كان محرما لعينه، هذا الشيء محرم لعينه، هذا لا يجوز بلا أشكال. يعني مثل الكلاب والخنازير أو ما أشبه ذلك، هذه محرمة إيش؟ لعيانه، هذا لا يجوز الأكل مطلقا. لكن إذا كان محرما لكسبه، إذا كان المال محرما لكسبه، فإن كان التحريم لحق آدمي فإنه لا يجوز قولا واحدا. وإن كان التحريم لحق الله ففيه الأقوال الأربعة. الآن انتبهوا أخوان، الآن من في ماله حرام، التحريم ممن يكون الشيء محرما لعينه مثل خنازير، كلاب وما أشبه ذلك، هذه لا يجوز، وهذه لا ترد في هذه المسألة. المراد في هذه المسألة المحرم لماذا؟ المحرم لكسبه. المحرم لكسبه تارة يكون محرما لحق الآدمي وتارة يكون محرما لحق الله. مثال المحرم لحق الآدمي المسروق والمغصوب، المال المسروق والمغصوب والمنتهب والمختلس وما أشبه ذلك، هل يجوز الأكل منه أو لا يجوز الأكل منه؟ نقول الجواب أنه لا يجوز الأكل إذا علمت أن هذا المال الذي قدمه لك لتأكله أنه مغصوب أو أنه مسروق، واضح؟ فإنه لا يجوز الأكل منه، مفهوم هذا؟ مثل إنسان دعاك إلى وليمة، قال دعاك إلى وليمة وذبح لك شاة مسروقة، فإنه لا يجوز في هذه الحال أن تأكل منها لأنك تكون مشاركا له في الإثم، لأن تلفها حصل تحت يدك وتحت يده. كذلك لو غصب شاة أو انتهبها أو اختلسها، فالمهم أن التحريم أن المحرم لكسبه إن كان تحريمه لحق الآدمي فإنه لا يجوز الأكل منه قولا واحدا. وأما إذا كان محرما لحق الله، تحريم لحق الله، مثل ربا، الربا تحريمه لحق الله عز وجل، رجل يتعامل بالربا أو يكتسب أموال من الربا أو له معاملات على غير الطريقة الشرعية، كسب أموالا من غير طرق شرعية، فهل يجوز الأكل من هذا المال أو لا يجوز؟ المؤلف ذكر أربعة أقوال. الأول التحريم مطلقا أنه يحرم، والقول الثاني إيش؟ إن زاد الحرام على الثلث، والثالث إن كان الأكثر الحرام، والرابع عدم التحريم مطلقا. هذه أربعة أقوال. طيب الذين قالوا بأنه يحرم، يحرم، ما دليلهم؟ قالوا دليلهم أن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الكل، فيحتمل أن هذا الطعام الذي قدمه لك أو أن هذا الشيء الذي قدمه لك يحتمل أنه محرم، محرم. وأيضا اتقاء للشبهات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، وفي الأخير من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وأقل أحوال هذا المال أن يكون مشتبها. القول الثاني التقييد بالثلث، يقول إن كان أقل من الثلث جاز، وإن كان أكثر من الثلث فإنه لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الثلث ضابط في مواضع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فإن كان المال هذا المال المحرم يبلغ الثلث فأكثر فإنه يحرم، إعطاء للبعض حكم الكل، يكون البعض الثلث هذا حكم الكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. القول الثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، هذا أوسع من القول الثاني. المؤلف رحمه الله وضع الأقوال ترتيبا، المنع مطلقا، المنع مقيدا بالثلث، المنع مقيدا بالأكثر، الجواز مطلقا. طيب القول الثاني إن كان الأكثر الحرام حرم، فمثلا لو كان نصف ماله حرام والنصف الآخر حلال فإنه لا يحرم. إن كان ثلاثة أرباع ماله حرام والربع حلال فإنه في هذا الحال يحرم، يحرم. فعلى هذا ينسحب على هذا الأقل حكم الأكثر، حكم الأكثر. والقول الرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. لماذا؟ نقول لأن المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب خاصة، على الكاسب خاصة، وأما غيره فإنه يجوز لأنه أتاه بطريق مباح، أتاه بطريق مباح. فمثلا رجل تعامل بالربا وكسب أموالا من الربا، نقول هذا المال بالنسبة لهذا المرابي إيش؟ حرام. لكن لو وهب هذه الأموال لشخص أو تصدق بها على شخص فإنها تحل له. لماذا؟ لأن هذا المتصدق عليه أو الموهوب له أتاه هذا المال من طريق مباح، والشيء قد يحرم ابتداء، يحرم ابتداء، لكن إن كان من طريق آخر جاز حل. لاحظوا يا جماعة، نقول المحرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة، وأما غيره فلا يحرم عليه، لأن هذا الغير الذي وهب له المال أو تصدق له أو تصدق عليه من هذا المال إنما أتاه من طريق مباح. والشيء قد يكون محرما ابتداء، يكون محرم على الشخص ابتداء، لكن على غيره لا يكون محرما إذا أتاه من طريق مباح. نضرب لكم مثال يتضح به ذلك. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة قدر. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت عائشة: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أكل هذا الطعام على سبيل إيش؟ الهدية. هو لو أكله ابتداء حرام عليه، إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. فهمتم الآن؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة ابتداء، لكن أكله من هذا الطعام، أكله من هذا الطعام هل هو على سبيل ابتداء أو من طريق آخر؟ من طريق آخر. فهمتم هذه القاعدة؟ إذن المحرم إذا كان الشيء محرما لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة دون غيره، دون غيره. وعلى هذا فالإنسان الذي يتعامل بالربا إذا أنفق على أولاده، هل على الأولاد من حرج إذا أكلوا؟ لا، لا، لا حرج عليهم، لأنهم لأن هذا المال أتاهم من طريق مباح، أتاهم من طريق مباح. نعم. إيش؟ إيش يطلب؟ أي ما في بس. إثمه إثم، مثل ما قال ابن مسعود: لك مغنمه وعليه مغرمه. سئل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل عنده مال حرام فتصدق به على آخر، أيقبله يعني الآخر؟ قال: لك مهنأه ومغنمه وعليه مغرمه. نعم. محرم لعينه. لا لا، هي نفس الأموال محرمة، محرم لحق الله، ومحرم لحق الله ومحرم لعينه، أعيانها حرام. لا لا، الذي يبيع مثلا، يبيع خنازير، يتاجر بالخنازير ويتاجر بالكلاب، هذا محرم لكسبه، أي محرم لكسبه. لكن أكل الخنزير، يعني لو أعطاك خنزير، قدم لك طعاما في خنزير أو في كلب، نقول هذا الشيء محرم لعينه، ها، لكسبه. يعني كل مال اكتسب من محرم هذا محرم لكسبه. ايش؟ اي تحريم لحق الله. نعم نعم. إيه اذا كانت النسبه مستهلكه ليس لها حكم. لا، ما يحرم استعماله اذا كان مستهلكا، فانه لا حكم له. ها؟ يعني استعمال خارج، الاستعمال الخارجي، هي حتى هذا، حتى هذا ما يجوز. يعني الأشياء النجسة، استعمال النجس أو التداوي بالنجس ما يجوز، ما يجوز إلا عند الضرورة. لكن ما أظن الموجود الآن اللي يقولون فيه شيء من نسبة من الخنزير، هذه مضمحلة، مثل الكحول بالنسبة لما يوجد في ماذا؟ في الأدوية. والشيء إذا استهلك في غيره انتفى عنه الحكم، انتفى عنه الحكم. ولهذا لو أن رجلا قال: والله حلف، والله لا أكل بيضا، والله لا أكل بيضا، فأكله مستهلكا في غيره، أكل قدم له كيك، الكيك فيه بيض، هل يحنث؟ يقول: لا يحنث، لا يحنث. واضح؟ لأنه في هذا الحال استهلك في غيره. نعم نعم. تقبل لا الدعوة هذا يكون فاسق، أقول يكون فاسق هذا. وإجابة الدعوة تختلف، إن كان الإنسان الذي دعي يتمكن من مناصحته فهذا فيجب عليه إجابة الدعوة، أولا إجابة للدعوة، وثانيا القيام بالمناصحة. وإن كان لا يتمكن من مناصحته فهو بالخيار، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، وإن شاء ترك. فهمت الآن؟ يعني الرجل إذا كان أمواله حرام أو يتعامل بالمحرمات، في هذه الحال نقول إن كان هذا الشخص المدعو يتمكن من دعوته ونصحه فهنا يجب عليه أولا إجابة للدعوة، وثانيا القيام بواجب النصيحة، القيام بواجب النصيحة. وإن كان لا يتمكن، يعني من عامة الناس لا يتمكن، نقول هو مخير، إن شاء أجاب وإن شاء إيش ترك. طيب وهل يعني مثل هذا غيره هل يجوز هجره أو يجب هجره؟ نقول حسب الحال. الصواب أن الهجر دواء، الهجر دواء، والدواء إن نفع استعمل وإن لم ينفع ترك. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون العاصي يجب هجره، يجب هجره، وقيل إنه يستحب هجره، وقيل إنه يستحب هجره، وقيل إنه ينظر في ذلك إلى المصلحة. هذه ثلاث أقوال في حكم الهجر، يعني أهل المعاصي حكم هجرهم. نقول فيه في المسألة كم ثلاث أقوال. قال بعض العلماء إنه يجب هجرهم، يجب هجرهم مطلقا، وأيضا مع الهجر يلاقون بوجوه مكفهرة، يعني إلى قبلك لا تتبسم في وجهه، عبس. والقول الثاني الاستحباب، أن الهجر إيش مستحب. والقول الثالث أن الهجر واجب إن كان فيه ردع، إن كان فيه ردع يعني يرتدع الإنسان، فإن لم يكن فيه ردع فإن الهجر في هذا الحال يعني ترك الهجر أولى. وإلى هذا أشار ابن عبد القوي رحمه الله في داليته، يقول وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. شوف وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، هذا القول الوسط أنه واجب إذا كان فيه ردع، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا يعني مطلقا زيادة ولاقه بوجه مكفهر معربدي، قل وجهك كأن في فمك ليمونة. نعم. نعم. إحنا قلنا لك القاعدة، المحرم لكسبه حرام على الكاسب. أسبيل الورع، الورع شيء والواجب شيء آخر، إلا إذا كان هذا المال المحرم الذي خلفه الميت يعلم الورثة يعلمون أن أعيانا منه لفلان وفلان، يعني محرم لعينه، يعني مثل غصب خلف أموالا من ضمن الأموال أراضي اغتصبها، أرض اغتصبها من فلان، وبيت أخذه من فلان قهرا، في هذا الحال يجب عليهم إيش الرد. أما إذا كان الأموال التي جمعها من ربا أو غش أو خداع وتحايل فهذا جائز له الإثم عليه. نعم. أي شكرا. نعم لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. لا فرق بين شخص مثلا أخ حجف هناك جواز وهناك كراهة. الآن نقول من ماله حرام، من ماله حرام الأكل منه جائز، لكن هل هو جائز مستوي الطرفين أو الأولى تركه أو الأولى عدمه؟ هذه مسألة أخرى. فهمت الآن؟ يقول أن من ماله حرام، الذي ماله حرام، نقول الصحيح أنه يجوز الأكل منه، يجوز الأكل منه، لكن هل هو جائز على سبيل استواء الطرفين، يعني إن فعله وإن تركه على حد سواء؟ يقول المؤلف هذه تختلف. إن علمنا أن كل كسب هذا الرجل محرم، كله ربا، جالس فاتح دكان بس يداين الناس، العشر أحد عشر العشر هذا كسبه ربا، هذا تقوى الكراهة. وإن كان مثل تجارته منها ما هو ربا محرم ومنها ما هو إيش مباح، مثل يتاجر بالربا وله عقارات مباحة وله مثلا دكاكين وما أشبه ذلك. ومنها الأذان، ومنها لو طلق إحدى زوجتين زوجتيه ولم يروي معينة حرمتا إلى البيان. حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل روايتان؟ المذهب بالقرعة، والثانية بتعيينه فعليهما. بتعيينه نقطة، فعليهما فعليها يعني على الروايتين. فعليها هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان، والذي ذكره القاضي لا، فعليها هل وطؤه تعيين أم لا؟ هل وطؤه تعيين أم لا؟ هل وطؤه تعيين؟ يعني لو وطئ واحدة هذا تعيين منه للمطلقة ولا لا؟ والذي ذكره القاضي أنه ليس بتعيين. طيب، يقول لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينوي معينة، مثل قال إحدى له زوجتان هند وفاطمة، قال إحداكما طالق، كيف الآن؟ أيهن؟ يقول فيه قولان، المذهب تخرج بالقرعة يقرأ بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة، والثانية هي الزوجة. وقيل بالتعيين، بتعيينه، يعني مثلا عنده زوجة، إن وطئ هند معناته أن فاطمة هي المطلقة، وإن وطئ فاطمة فهند هي المطلقة. نعم، لكن المذهب أصح أنه بالقرعة. طيب، الحين إذا طلق إحدى زوجتيه قال إحداكما طالق، ففي هذا الحال تخرج أو تعين المطلقة بطريق يعني ماذا؟ القرعة. يعني القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء وليس لأحدهما مزية عن الآخر فإنه يقرع بينهما، هذه قاعدة القرعة. القرعة متى تستعمل؟ نقول تستعمل متى؟ إذا اجتمع اثنان فأكثر، إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في استحقاق شيء، تساوي في استحقاق شيء، ففي هذا الحال ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر، ففي هذا الحال يخرج أحدهما إيه بقرعة. مثل الأذان، لو اجتمع رجلان، جاء ثلاثة أشخاص أو رجلان دخل إلى الأوقاف، يقول نحن نريد أن نؤذن في هذا المسجد، أي من نقبل، هذا أو هذا؟ نقول أولا ننظر إلى الصفات، من كانت فيه صفات مرجحة يقدم. فمثلا إذا كان أحدهما أكثر دينا وأكثر ورعا وأكثر أمانة قدم، فإن تساويا في الدين ينظر في مسألة ماذا؟ الأذان. إذا كان أحدهما أحسن صوتا وأندى صوتا وأعرف بأحكام الأذان قدم على الآخر، قدم على الآخر. فإن استويا من جميع الصفات توأم، كلهم ما شاء الله توأم، في هذا الحال ماذا؟ من نقدم من يختاره الجيران قبل، الجيران إذا قال الجيران والله نحن نريد فلان ولا نريد فلان قدم لأن الحق لهم، فإن قال الجيران أنتم أدرى، في هذا الحال قرعة، في هذا الحال يقرع بينهما. إذن القاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء وليس لأحدهما مزية على الآخر فإنه يقرع بينهم. انظر مثلا الزوجات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. طبق هذا على القاعدة، كلاهما استويا، يعني كلا الزوجات استويا، كلاهما زوجة وكلاهما لها حق في السفر وليس لإحداهن مزية على الأخرى، فشريعت القرعة. والقرعة مذكورة في القرآن، ذكرها الله عز وجل في القرآن في موضعين، وفي السنة في نحو 6 مواضع. في القرآن في قوله تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي سورة الصافات في قول الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. طيب، والسنة من أشهرها ماذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرأ بين النساء. نعم. ها؟ إيش؟ لا لا، بالزوجات ما في سن. ها؟ ما في سن ولا دين بالنسبة للزوجات. إيش؟ بعضهم معتبر السن قاسه على الإمامة، وقال إن المؤذن إذا اجتمع مؤذنان أو اجتمع رجلان كلاهما في الصفات سواء فإنه يقدم الأسن، لكن الظاهر عدم ذلك، وأن يعتبر من يختاره الجيران فإن لم يختاروا أحدا فإنه يقام. نعم. ومنها لو طلق معينة ونسيها، أو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق، وإن لم يكن فهذه، وجهل. فعن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجنبها حتى يتبين بناء يجتنبها يجتنبها حتى يتبين بناء على القاعدة اختاره الشيخ أبو محمد، والثانية نقلها الجماعة واختارها أكثر الأصحاب أنها تخرج بالقرعة. طيب، لو طلق معينة ونسيها، مثل إنسان له زوجتان، طلق واحدة منهن، طلق واحدة معينة مثله هند وفاطمة، طلق هندا لكن نسي فيما بعد، نسي قال: أنا نسيت، هل التي طلقتها هند أو التي طلقتها فاطمة؟ ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول: قرعة يقرع. فإذا خرجت القرعة على فاطمة صارت فاطمة هي المطلقة، وصارت هند هي الزوجة. فهمين؟ طيب، إذن إذا طلق معينة ونسيها فإنها تخرج بماذا؟ تخرج بالقرعة، فمن خرجت عليها القرعة طلقت. طيب، إن تذكر فيما بعد، يعني لو قدرنا أنه طلق واحدة ونسيها، له زوجتان هند وفاطمة، هو طلق هندا لكن نسي وأقوى عمل قرعة، فخرجت القرعة على فاطمة مسكينة وطلقها، وهند الباقية معها هي حقيقة هي المطلقة وتلك غير مطلقة. لو أنه فيما بعد تذكر أو وجد ورقة، أنه كتب ورقة، يعني تصور المسألة في أنه كتب ورقة في فلانة هند طالق، لكن الورقة ضاعت، ثم بعد مدة وجد الورقة، في هذه الحال نقول ترد فاطمة، يرد فاطمة ويفارق هند، يرد فاطمة ويفارق هند. طيب، يقول: أو قال: إن كان هذا الطائر غراما فهذه طالق، وإن لم يكن فهذه وجهل. يعني قال إنسان مر به طائر فقال: إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا ففاطمة طالق. إن كان هذا الطائر غراب فهند طالق، وإن لم يكن غرابا ففاطمة طالق. هنا الطلاق واقع يقينا، لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب، إما غير غراب، شوف وش اللي صلط هالرجال هذا، يقول إما غراب وإما غير غراب. فماذا نصنع في هذا الحال؟ يقال: تخرج بالقرعة. لهذا قال: يجتنبهما حتى يتبين. واضح؟ لأن هذا الطائر إما غراب فتطلق من؟ هند، وإما غير غراب فتطلق فاطمة، فإحداهما طالق يقينا، ولا سبيل إلى إخراج المطلقة إلا بالتبين، يعني مثل يذهب ينظر وش الطائر هذا، وهذا قد يكون متعذر، أو بالقرعة فيخرج بالقرعة. طيب، لو أنه قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وإن كان حمامة، إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان حمامة ففاطمة طالق، وخرج وذهب الطائر ولم يتبين، ففي هذا الحال لا تطلق أي واحدة. ليش؟ لاحتمال أن هذا الطائر ليس بغراب وليس بحمامة. فاهمين الفرق بين المسألتين؟ مسألة إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا ففاطمة طالق، نقول هنا الطلاق واقع يقينا، لأن هذا الطائر إما أن يكون غرابا وإما أن يكون غير غراب، سواء صقر، حمامة، عصفور. طيب، وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان حمامة ففاطمة طالق، نقول هنا لا تطلق أي واحدة. ليش؟ لاحتمال أن يكون هذا الطائر ليس بغراب ولا حمام، الطيور كثيرة، احتمال يكون صقر، نسر، مثلا ها؟ يمام، المهم محتمل. طيب ايش؟ ايش؟ كيف؟ اي لا، التبين هذا يعني صعب، مسألة التبين صعب، إلا إذا كان أقول يعني سيذهب يلاحق هذا الطير ينظر وش ما هو، يعني المؤلف يقول يجتنبهما حتى يتبين، يعني حتى يتبين الأمر هل هو مثل هذا الطائر حمام أو هو غراب. هذا أقول أمر نادر، لأن مسألة الإنسان يكون يعني بينظر في التمييز في الجو هذا صعب، كذلك ملاحقة هذا الطائر أيضا صعب، إلا إذا كان يرى كما ترى زرقاء اليمامة. ها؟ ما يمكن لا، زرقاء اليمامة ترى بدون مكبر، يقال إن زرقاء اليمامة كانت أنذرت قومها على مسيرة 3 أيام، قالت لهم إني أرى شجرة تحرك، فلم يصدقوها، كان العدو يأخذ أشجارا ويمشي، يأخذ شجر ويمشي وراه، فقالت إني أرى أشجار تتحرك، فقالوا هذا يمكنها مهذرية، هذه مو بصحيح. يقال فهجم عليهم القوم فقتلوا زرقاء اليمامة، وفقأوا عينها، شقوا عينها، فوجدوها مليئة بالإثمت، أنها ترى الإثمت. هذا عاد يمكن يسوي دعاية الإثمت اللي يبيعونه العطاري. طيب، لا، لكن المهم أنها هي مشهورة بالرؤية، مشهورة بقوة البصر، يضرب بها المثل بقوة البصر. ذكروا أنها مرة كانت معها حمامة، بيدها حمامة، فمر بها فرق من الطير، يعني حمام كثير، حمام، فقالت ومعها واحدة، قالت ليت الحمام ليه إلى حمامتي ونصفه قديه، تم الحمام 100. كم صار اللي في الجو؟ 99، يعني أنها من قوة إبصارها عدت الحمام اللي في الجو. هي معها واحدة، فنظرت إلى هذا الحمام فقالت ليت الحمام ليه إلى حمامتي ونصفه قديه، تم الحمام 100. يقال بعد اللي يرون هذا والله أعلم بصحته، يقال إن رجلا تابع هذا الحمام فوجده 99، إن هذا الحمام وقع في شبكة صياد، وأنه حسبه فوجده 99. وبهذا يقول الشاعر مادح لها، يقول واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام، وبروى هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99. نعم، إلى حمامتي واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتي ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99، لم تنقص ولم تزد. نعم. ومنها لو قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق 3، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق 3، ولم يدرم الطائر وجب الكف في أصح الوجهين. نعم، هذه المسألة سبقت. إذا قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا، إذا كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، زوجتي طالق، وإن لم يكن غرابا فالأخرى طالق، نقول هنا تطلق واحدة منهما يقينا، لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب. هذا إذا كان من رجل واحد، لكن إذا كان من رجلين بمعنى رجلان وقفا فشاهد طيرا، فقال واحد الأول مر به الطير فقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق. هنا هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب، فإن كان غرابا طلق الزوجة الأول، وإن لم يكن غرابا طلق الزوجة الثاني. ما درسنا في هذا الحال؟ درسنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء إنه في هذه الحال لا تطلق زوجة كل واحد أي واحد منهما، فيحكم بيقين النكاح لكل واحد. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد متيقن بقاء النكاح شاك في زواله، والأصل ما هو؟ بقاء النكاح. الأول الذي قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق هو الآن شاك هل هو غراب أو ليس بغراب، وما هو الأصل؟ أصل بقاء النكاح، عندنا يقين وعندنا شك. اليقين بقاء النكاح، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. وكذلك الثاني الذي قال إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق هو عنده شك وعنده يقين. الشك احتمال أن يكون هذا الطائر غرابا أن لا يكون هذا الطائر غرابا فتكون زوجته طالق، ويقين وهو بقاء عصمة النكاح، بقاء عصمة النكاح. طيب، هذا قول، القول الأول أنه لا تطلق أي واحدة من الزوجتين، فيحكم لكل واحد منهما بيقين إيش نكاحه، بيقين نكاحه، لأن كل واحد منهما متيقن للنكاح شاك في زواله، والأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح. وقال بعض العلماء إنه في هذه الحال تطلق كل واحدة نحكم بطلاقها من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وقيل وهو الثالث إنه تخرج المطلقة بالقرعة، تخرج المطلقة بالقرعة، لكن الأول أصح، أو الأصح، وذلك لأن كل واحد منهما متيقن إيش لبقاء نكاحه شاك في زواله، والأصل ما هو؟ بقاء النكاح. هذه المسألة تنبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهي ما إذا وجدنا إذا وجد سبب إيجاب وسبب تحريم من رجلين لكن لا نعلم عينه، هل نلحق الحكم بهما جميعا أو نعتبر كل واحد منهما على انفراد؟ لاحظوا القاعدة، يقول إذا وجد سبب إيجاب وسبب تحريم من رجلين لا نعلم عين واحد منهما، هل نلحق الحكم بالجميع أو نعتبر حكمه أو نعتبر حكم باعتبار كل واحد على حدة؟ مثال ذلك، مثل لو أن رجلين سمعا صوتا، خرج منهم حدث سمع صوتا من أحدهما، لكن كل واحد يقول أنا طاهر، وذا يقول أنا ما خرجت هذا الصوت لم يخرج مني، وقال الآخر هذا الصوت لم يخرج مني، فهنا الحدث متيقن، لكن نجهل هل هو من هذا الرجل أو من هذا الرجل. هنا هل نلحق الحكم بهما جميعا؟ فنقول يجب عليكم الوضوء لأن أحدكما محدث يقينا، أو نعتبر حكم كل واحد لنفسه لأن كل واحد متيقن للطهارة شاك في زوالها. معنى يا صلاح، يعني صورة المسألة رجلان سمعا صوتا من أحدهما، خرج من أحدهما صوت، لكن لا نعلم هل المحدث هذا أو المحدث هذا. هنا هل نوجب عليهما الوضوء جميعا؟ لأننا هنا في هذا الحال تيقنا أن أحدهما محدث يقينا فنعتبر الجميع، أو لا نوجبه ونعتبر كل واحد على انفراد، بمعنى أن نقول هذا الرجل الأول يقول أنا متيقن للطهارة، متيقن للطهارة، شاك في الحدث، واليقين لا يزول بالشك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك الثاني، الثاني الآن متيقن للطهارة، يقول أنا ما أخرج مني شيء، لكن شككت هل أحدثت أم لم أحدث. والإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ماذا يصنع؟ يبني على اليقين وهو الطهارة. نعم، فهمتم المسألة هذه؟ طيب، هذا الأول أحوط لا شك، الأول أحوط، وهو أن نلزمهما بالوضوء جميعا، بالوضوء جميعا. والقول الثاني هو الذي يمشي، هو الذي على القواعد، القول الثاني أنه لا يلزم كل واحد منهما الوضوء، لأن كل واحد منهما متيقن طهارة شاك في الحدث. طيب، هنا لكن هذان الرجل الآن قال أهل العلم لا يصح أن يجتمع، لا يصح أن يجتمع في عبادة واحدة تشترط لها الطهارة، ما يمكن يجتمع. ليش؟ مثل الصلاة، لأنه لو اتم أحدهم بالآخر أحدهما يعتقد أن الآخر محدث، فإذا قدرنا أنه إمام ومأموم، المأموم يعتقد أن الإمام محدث، والمأموم والإمام يعتقد أن المأموم محدث. ولهذا قالوا لا يمكن، إذا في هذه المسألة لا يجتمعان في عبادة واحدة تشترط لها الطهارة، لأن أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، إلا إذا كان معهما ثالث، إذا وجد معهما شخص ثالث فيجوز، بشرط أن يصطف عن يمينه، ما يصير خلفه، يصطف عن يمينه. لماذا؟ لأنه إذا وجد معهم شخص ثالث وصار إمام، وقلنا إنهم يصفان خلفه، الآن إذا قلنا إن واحد منهما محدث صار هذا منفرد خلف الصف فلا تصح صلاته، لكن إذا اصطف عن يمينه لو قدرنا أن أحدهما محدث فالآخر صلاته صحيحة، لأنه عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. فاهم يا محمود؟ طيب، ها؟ إيش؟ ما أي قاعدة؟ إذا اجتمع، إذا اجتمع سبب إيجاب وسبب تحريم من رجلين لا يعلم عينه، من شخصين لا يعلم أحدهما بعينه، هل يلحق الحكم بهما جميعا أو يعتبر كل واحد على انفراد؟ ومنها الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم. وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس للحديث المتفق عليه إذا أرسلت كلبك فخالط كلابا لم تسمي عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله. طيب، الذبيحة في بلد فيه مجوس أو عبد الأوثان، يعني إذا كان الإنسان في بلد فيه مسلمون وفيه مجوس وفيه عبد الأوثان ووجد ذبيحة مذبوحة، هل يجوز له الأكل منها أو لا يجوز؟ نقول هذه الذبيحة يحتمل أن يكون الذي ذبحها مسلم فتحل، ويحتمل أن يكون الذي ذبحها مجوسي أو وثني فلا تحل، إذن لا يجوز، لا يجوز الأكل منها، لأن لعدم وجود شرط الحل، لعدم وجود شرط الحل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك فخالطه كلاب لم يسمى عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وأخبر عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أن الإنسان إذا رمى صيدا، إنسان رمى صيدا فوقع في الماء فإنه لا يحل له أكله. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الصيد مات من الرمي، واحتمال أن يكون مات من الماء غرقا. الإنسان مثل معه بندقية ورمى صيدا على شجرة، هذا الصيد سقط في ماء ومات، هنا ما نعلم هل مات بسبب الماء أو مات بسبب إيش؟ الرمي، فيحرم إلا إذا كان سبب الهلاك موحيا، يعني إذا مثل هذا الصيد اللي وجدنا أن جوفه قد خرقه الرصاص أو رقبته قد سقطت من شدة الرمي. في هذا الحال نتيقن أن موته إيش؟ أن موته صار حصل بالرمي، وأن سقوطه في الماء هذا ليس بشيء، ليس بشيء. فهمين؟ إذن يكون السبب الثاني وجوده كالعدم، وجوده كالعدم، فيحال السبب على سبب القتل على الأول وهو السبب المباح. ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في القصاص. لو أن رجلا أبان حشوة رجل، أبان حشوته، يعني جاء الرجل وخرق طعنه في بطنه وأخرج أمعاء، أخرج كل بطنه، أخرج الأمعاء والكلى والكبد والمعدة كلها طلعها برا، وجاء رجل آخر وضرب رأسه بالسيف، أيهما القاتل؟ الأول هو القاتل، لأن فعل الثاني كلا فعل، فعل الثاني كلا فعل. طيب مثال آخر، لو أن رجلا مثلا صعد برجل إلى ناطحة سحاب 40 دور وجدعه، ألقاه فشاهده رجل تلقاه بالسيف، يوم قبل يضرب يصل الأرض ضربه بالسيف فجدع رأسه، أيهما الآن القاتل؟ الأول الملقي أو الثاني المتلقي؟ طيب أيهم الآن؟ الملقي، الملقي يقول أنت القاتل، هو قبل أن يصل الأرض حي، قبل أن يصل الأرض حي، يمكن تمر سيارة فيها أسفنج ويطيح على أسفنج، صح؟ طيب لكن نقول في الحقيقة هذا الفعل، فعل الثاني المتلقي بالسيف، فعله كلا عدم، لأن هذا السبب الذي هو الإلقاء قاتل يقينا. مسألة احتمال أن ينجو أو ما ينجو هذا احتمال. ولهذا نقول الآن إذا وجد سببان وكان السبب الأول، كان السبب الأول هو المباشر للفعل والثاني ليس بمواجر، فإن الحكم يحال على السبب الأول. ونظير هذه المسألة، لو إنسان رمى صيدا وقتله، جدع يعني جدع رقبته أو خرقه يعني في بطنه ثم وقع في ماء، فإننا في هذا الحال نقول يباح أكله إحالة على السبب. نعم نعم. جمع بطل بشبهة. إيش؟ إيه حتى لو جمع يكون وطئه بشبهة. وهنا أيضا هنا لاحظ، إن كان الطلاق رجعيا، إن كان الطلاق فهذه عندما لا يشترط النية تكون مراجعة. فهمت المسألة الآن؟ يعني الآن إنسان مثل طلق له زوجتان، طلق واحدة. كتب ورقة مثل له هند وفاطمة، طلق هند وكتب الورقة لكن نسيها، نسي من المطلقة، هل هي فاطمة أو هي هند؟ ماذا يصنع في هذه الحال؟ اجتنابهما جميعا مشكل وإبقاهما جميعا مشكل. يقال تخرج واحدة بالقرعة، يقرع بينهما. فإذا قدرنا أن المطلقة حقيقة هي هند وأقرع ووقعت القرعة على فاطمة، مسكين هذه فاطمة، فارق فاطمة مع أنها هي زوجة، ثم بعد مدة وجلست هند عنده وهي مطلقة حقيقة ولكن ما يعلم، بعد مدة وهو يجامع هند وجد الورقة وأن الذي أوقع عليها الطلاق هي هند، في هذا الحال ماذا نقول؟ نقول يفارق هند ويسترجع فاطمة، إلا إذا كان طلاقه لهند رجعيا ففي هذا الحال يكون وطئه لها بمثابة الرجعة، مثابة الرجعة. نعم. إيش؟ فاطمة يكون النكاح باطل، يعني مثل لو هذا المطلق التي أخرجت تزوجت يكون النكاح باطل، لأنه تبين الآن أنها تزوجت وهي ذات زوج، ترجع له ثاني. نعم. وتضمن للثاني المهر، للزوج الثاني المهر. نعم. لا، الزوج ما له دخل، المهر هي التي أخذت. من اللي أخذ المهر؟ الآن لما تزوجت هذه فاطمة، تزوجت رجل أمهرها 10,000 وأعطاها إياها، ثم تبين أنها هي التي الزوجة، في هذا الحال ترد إلى زوجها وتضمن هي تضمن للزوج الثاني 10,000. إيش؟ تجبر. إيه تجبر. إذا قالت الحمد لله اللي يعني صارت القرعة علي تجبر.